الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي من خيرة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وسيستلم الدكتوراه في الشريعة الإسلامية إن شاء الله في الأيام القادمة، إذ قدم رسالته للدراسة والتحليل، فهو من خيرة السلفيين ومن خيرة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فأوصي السلفيين في أندلسيا جميعا وغيرها أن يستقبلوه وأن يحتفوا به وأن يستمعوا له، فإنه إن شاء الله لا يزيدهم إلا خيرا ولا يزيدهم إلا تبصيرا بالسلفية ومنهج السلف الصالح. أرجو أن يستقبلوه وأن يحترموه، وهو حري أن يحترم وأن يستقبل الاستقبال الطيب الجيد النافع. وفق الله الجميع ويحبه الله.